في دار بالقاسم جندي للقائم، في دار بالقاسم جندي للقائم، أعددت قلبي للنصر القادم، أعددت قلبي للنصر القادم. شعارك إنا ما شاء الله بالشباب إنا منتظرون في درب القاسم، في درب القاسم جندي للقائم، في درب القاسم جندي القائم، أعددت قلبي للنصر مع مولاك صاحب العصر والزمان، أعددت قلبي للنصر. شعار الموسم يا الله إنا فرج الله، إنا منتظر ما شاء الله بالشباب، إنا منتظر يا إنا منتظر في درب القاسم جندي للقائم، في درب القاسم جندي للقائم، أعددت قلبي للنصر القادم، أعددت قلبي